ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع نبي وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع نبيه ربنا وآتنا ما وعدتنا

للناس كلها. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع وَتَوَفَّنَا مَوْتَهُ